الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحديث السابع من حديث العقل والجهل، وهو قول الباقر عليه السلام لأبي الجارود، قال: إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا، العقول في الدنيا والعقول في الآخرة. الحساب يوم القيامة بقدر ما آتاهم من العقول في الدنيا، العقول في الدنيا. ولو عندنا حديث نبوي: من ارتكب كبيرة فارقه عقل لا يعود أو لا يرجع لا يؤوب إليه أبدا، لا يؤوب إليه لا يرجع إليه أبدا. بعض آثار المعاصي على حال حتى التوبة ما تقلبها، بعض آثار المعاصي. هو لعل هذا حتى في أحد التفاسير: أحسب الذين اجترحوا السيئات، يعني وإن تابوا بعد ذلك أو غفر، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. على أي حال، فإذا إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما دام على قدر ما تهم من العقول في الدنيا، يعني المدار ليس على العقل في الآخرة، قد يزداد العقل في الآخرة لكن الحساب على قدر العقل الذي كان في الدنيا. كما أن مقدار الحساب في دار الدنيا ليس من الضرورة أن يكون على قدر العقل في الدنيا، لتعبير الموجود الآن في المعادلة المعرفية التي يذكرها عليه السلام: إنما يداق الله الحساب يوم القيامة على يوم القيامة. أما هنا شلون؟ لعل ربما الدقة تزداد، لكن بعد ذلك يخففها الله، لأن في تعبير في آيات قرآنية عديدة أن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما تخوض من عمل ولا كذا ولا أصغر ولا كبيرة ولا كذا إلا في ماذا؟ في كتاب مبين. أصل الحساب الرباني حساب دقيق وسريع، لكن في يوم القيامة يوم المجازات هناك لا، يكون الحساب يخفف بقدر أو يقدر ويوازن بقدر العقل الذي كان لدى الإنسان الفاعل في يوم في العقل الذي كان لدى الإنسان الفاعل، عقله الذي كان في الدنيا. هذا بين البيانين فرق دقيقة. تعبيره عليه السلام: إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة، أما الحساب هنا أمر آخر. زين جيد، إنما يداق الله الحساب يوم القيامة، قيامة الكبرى أو قيامة الوسطى أو قيامة الصغرى، يعني البرزخ شلون؟ الله أعلم. يعني يقصد الإنسان تبعات الأعمال حتى ولم يكن حتى ولو لم يكن لديه التفات وتركيز قوي، وربما يظهر ذلك من بعض الروايات في آثار البرزخ أو في آثار الدنيا. هنا التعبير لاحظ يعني الآن بعض آثار أعمال الإنسان ولو لم يكن بذلك المستوى من العقل، آثار الوضعية يتكوى بها الإنسان، ينشوي بها، وإن لم يكن له لديه تلك العقلية القوية، آثار وضعية لأعمال السوء أو لأعمال على الحال. نعم، يتضوى الإنسان بها حتى في دار الدنيا أو في البرزخ. تعبيره عليه السلام إنما يداق الله الحساب يوم القيامة، أما في البرزخ في الدنيا في محاسبة في جزاء، في جزاء مستعجل دنيوي في جزاء برزخي، كيف ذا؟ الرواية ساكتة عن هذا المطلب، ولعل لها مفهوم بعد كما يظهر من روايات أخرى، يعني أن الآثار الوضعية أو الحوبات تصيب الإنسان، مثلا المال حرام تلقائيا يؤثر على الإنسان، على نسله، على كذا، بعض الأفعال هلما جرى. ففي فرق في الحقيقة بين الحساب يوم القيامة وبين الحساب في دار الدنيا. إهني الحساب في دار الدنيا جزاء، يعني آثار الأعمال في دار الدنيا وفي البرزخ، يجب أن تكون أنت على يقظة كبيرة. الوقاية من دي الجزاءات المحوبة، حوبة وحوبة، هذه لا يعذر فيها القدرة العقلية للإنسان، تصيب الإنسان. بعض الروايات لدينا حتى أنه لو كان إنسان مطيع كذا بين قوم أهل عصاة وفسق وفجور وفجأة تصطلمهم البلية لا ينجو منهم، هو هذا الصالح ما دام هو في قوقعتهم، وإن كان هو بريء من ذنبهم، من القبيل هذا موجود. لذلك مثلا هناك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أتاه ذاك الفتى الذي ارتكب الشناية العظام، قال إليك النبي وهو سيد الأنبياء وهو حبيب الله وهو قد أسلوب تربوي الله أعلم، قال إليك عني مثلا كذا مثلا لما جرى. فبعض الأمور في جزاء في دار الدنيا أو الجزاء في البرزخ ليس مرهون بقدر القدرة العقلية، لك مطلب آخر، آثار والأمور. ولعل هذا أحد تفسيرات لا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإن كانت لها عدة تفسيرات هذه الآية الكريمة وكلها صحيحة ولا تنافي انطباق على هذا التفسير بعد، أن الظلم الذي هو في الظاهرة الاجتماعية لأنه بيئة تسبب أن البيئة الجماعية تصير مستنقع، فالكل يجب أن يبادر لتعقيم الوسط العام عن الأمور على الحال السيئة، ولا الكل يصاب بها، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن فرق بين مدار المجازات في الآخرة ودار ونظام المجازات في البرزخ ونظام المجازات في دار الدنيا حسب مفهوم هذا الحديث الشريف، ليس على وتيرة واحدة. وفي الحقيقة اختلاف نظم المجازات بين عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة الكثير الكثير. عندما يعبر أن القبول للأعمال مشروط بالولاية، مشروط بالإخلاص، مشروط بعدم الرياء، القبول جزاء أخروي وليس جزاء برزخي ولا جزاء دنيوي. الجزاء الدنيوي يحكم فيه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذه الآية الكريمة في أي صدد أخروي مطلق أو صدد برزخي ودنيوي؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لدينا في بيانات الوحي هكذا أن تمكين إبليس من هذه القدرة الخطيرة التي الآن الدول العظمى ليست لديها أن يجري في دم الإنسان مجرى الدم في عروق الإنسان مجرى الدم في الإنسان مجرى الدم في العروق ولكل أفراد البشر وعندها الترسانة من الرجالة والأعوان والشياطين والعفاريت وما شابه ذلك ولم جرى. إنما جوزي بهذا التمكين لسجدة شكرها الله له وإن كانت هذه السجدة باطنها خواء يعني كانت ريائية وكان الغرض فيها ليس خالص لله، ولكن الله كريم يجازي بمقدار ما قشر السجدة فيه قشر، اللب ما موجود، اللب عفن ما لم يوصله إلى الآخرة، ولكن هذا القشر السليم جازاه الله عليه صورة السجود يعني استجاب له دعوته، استجاب له ليس في الآخرة، استجاب له دعوته في دار الدنيا أو في البرزخ. التعبير في الروايات أن الله بل يستجيب الدعاء حتى ربما للكافر لكن في دار الدنيا أو في البرزخ. ففرق بين نظام الجزاء الإلهي في دار الدنيا ونظام الجزاء الإلهي في البرزخ وحتى نظام الجزاء الإلهي في عالم القيامة وبين عوالم ثلاثة وبين نظام الجزاء الإلهي في الجنة والنار. في الجنة والنار ذاك أمر آخر، ذاك أمر آخر. فالقبول عندما يقال قبول أو حبط العمل أو ما شبه ذلك المراد به ماذا؟ بلحاظ الجنة والنار لا بلحاظ هذه العوالم الثلاثة. ربما ذكرت لكم أن الحديث المستفيض أو المتواتر بين الفريقين أن الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرضون عليه يوم القيامة على الحوض بل يحال بينهم وبينه يؤخذون عنه ذات اليمين وذات الشمال فلا يصلون إليه وإلى الحوض فيقول ربي أصحابي أصحابي، يقول ما لا تعلم ماذا أحدثوا أو بدلوا بعدك، فلا يبقى منهم إلا كهمل النعم، النعم يعني عدد الأصابع المئات أو الآلاف، يبقى منهم عدد الأصابع حمل النعم هذا معنى حسب الحديث المروي. زنجي اللطيف الراوي، الراوي شوي فطن، يسأل الإمام ظاهرا علي بن موسى الرضا يقول له سيدي أو يصلون هؤلاء الذين أحدثوا وبدلوا بعد رسول الله أو يصلون بمقتضى هذا الحديث النبوي إلى قرب الحوض ثم يذادون دونه؟ نفس الوصول إلى الحوض هذا ليس بالأمر السهل، كم عقبات خطيرة في يوم القيامة في البرزخ عند الممات سكرات الموت. شوف شلون فطن الراوي يقول يعني طول هالمسيرة هم كانوا في صك أمان، هنا يختطفون ويسحب بهم إلى النار. شوف شلون ذكي فطن الراوي سأل الإمام هذا السؤال. الإمام ماذا أجابه؟ قال نعم إنما قدروا أن يصلوا إلى قرب الحوض ثم ذودوا دونه حيل بينهم وبينه لما كانت لهم من سوابق مع رسول الله. ماذا يقصد الإمام الرضا عليه السلام؟ يقصد أن السوابق يجازي الله عز وجل عليها إياهم، ربما يكون برزقهم يعني ربما أنت تذهب إلى البرزخ وعندك اعتقاد عن ألف أو باء أو جيم. الآن الذين يحضر في علم الروح الغربي ربما يشاهدون أن بعض أهل الملل والنحى المختلفة غير المسلمين منعمين، فيفتتن هذا الذي يرتبط مثلا بالأرواح يفتتن، يقول إذن ليس النعيم رهين الإسلام. وهذه فتنة، لماذا؟ لأنه أولا أولئك إذا كانوا أهل الملل ونحى المستضعفين وعندهم عمل صالح ينعمهم الله عز وجل في البرزخ، بل في يوم القيامة إذا كانوا مستضعفين لا يزج بهم إلى جهنم، بل يعاود لهم امتحان آخر، يعاود لهم امتحان آخر. فأيما كان تنعم غير المؤمنين أو غير المسلمين أو غير الصالحين في دار الدنيا أو في دار البرزخ أو في عرصات يوم القيامة، إياك والفتنة. الفتنة، وليس يستبعد أن الامتحان والفتنة تمتد حسب بيانات بعض جملة من الروايات، ولعل الآيات بعد يمكن أن يستظهر منها أن الفتنة في العقيدة قد يفتتن بها المؤمن حتى وهو في البرزخ. عندنا روايات مثلا أن بعض الموتى يفتتنون بالدجال إذا ظهر، لأنهم في البرزخ يقولون المشروع الديني والمشروع السماوي، لاحظ أنت المشروع الحضارة المادية في نعيم ورغد والمسلمين دوما في مصائب وبلاء، وهو في برزخه يفتتن، لأن عند الطلاع يصير إشراف عند الله في البرزخ، إشراف على أهل الدنيا فيفتتن. أو ربما هو يذهب إلى البرزخ ويقول قالوا لنا أن الإسلام والإيمان لا بد منها، نحن نرى الآن ملل ونحى المنعمة، قضية طلعت ما بها صدق، أعوذ بالله، قد يفتتن هكذا. والحال هو هاي بصيرة، يعني هذه الآن هذه مثل ما يقولون توصية لحالاتنا في البرزخ وفي يوم القيامة، مو توصية لحالاتنا هنا، فضلا عن هنا أن الجزاء في عالم القيامة في عالم البرزخ كالجزاء في دار الدنيا، ليس مشروط بالقبول. لذلك شوف لاحظ القرآن الكريم، فمن أدخل الجنة، مو فمن نعم في البرزخ، فمن أدخل الجنة وزحزح عن النار فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما إذا نعم في البرزخ لا، ما لا يقول القرآن هذا فقد فاز. من أوقي أهوال الفزع الأكبر في يوم القيامة لا يقول القرآن أنه فقد فاز. ماذا يقول سيد الشهداء في جملة الأدعية والأئمة؟ إلهي أسألك سؤالا إن أعطيتني لم يضرني ما سلبتني منه. يعني لو سلبك النعيم في البرزخ، لأنه هو معمل سيئ عند المؤمن، لا يفتتن المؤمن، قد يشوف ذاك عجيب، ذاك من ملل ونحل أخرى منعم، وأنا في البرزخ غير منعم، كيف يصير؟ شلون قصة تصير هذه؟ تعقل هذه؟ إيه تعقل. في الروايات عندنا أن ربما موت الكافر فرش حريري مخملي، نومت على يتحال العروس، والمؤمن يكابد يا الله تنزع روحه. زين، هو الموت هو بوابة البرزخ، فكيف هذا ينعم وهذا على كم يثقل عليه؟ وهذا واضح، في البرزخ لا تستبعدون هذا الشيء. لا أقول لا، أقول لو عرض هذا الأمر لا تستبعدوا، حسب بيانات الرواية أن في حالات البرزخية أو حالات يوم القيامة قد المؤمن لا يكون منعم ليتطهر فيفوز بالفوز الأكبر. الله يطهرنا شرق قبل القضايا تأخر الكلام من الآن. لو فلو شاهدت منعما من أهل الضلال في البرزخ أو في يوم القيامة لا يغرنك ولا تفتتن، لأن القلب مفتتن إلى أن يدخل الجنة. القلب ممتحن إلى أن يدخل الجنة، وانت على الصراط بعد في يوم القيامة إياك أن تسوء الظن بالله، إياك أن تتبدل هذا البث القلبي بينك وبين الله يعكر صفوه سوء ظن سوء معرفة. لابد يبقى على حاله من حسن الظن. لما؟ لأن أفعال الله لا يدرك حكمها ولا غايتها. أوليس ملائكة الله بعضهم يعني أخفق في معرفة حكمة أفعال الله؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ أبدا لا تعترض على أفعال الله. ولا يشوبك تزلزل معرفة وظن بعظمة الله وحكمة الله، وأن سبيل الغواية والغوية هو غواية، لا يغرنك. لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني يكون كفار، لكان الله عز وجل يجعل للذين كفروا بيوت من ذهب وسلم من ذهب، يزيد فتنة المؤمنين أكثر، وإذا زاد فتنة المؤمنين أكثر جزاؤهم في الآخرة أكثر، بس ما يتحملون. هذا ليس شدة افتتان فقط في الدنيا، قد تكون شدة افتتان بعد في البرزخ في عالم القيامة لما جرى. المهم نخلص بهذه النتيجة، هذه نقطة مهمة، أن من هذه الحديث الشريف، وإن كان الحديث السابق لم نكمله فيه أمور مهمة الذي مر بنا في البحث السابق، ولكن هذه النقطة يجب أن نلتفت إليها. نظام الجزاء الإلهي في دار الدنيا، نظام الجزاء الإلهي في دار البرزخ، نظام الجزاء الإلهي في عالم القيامة، ومر بنا أن يوم القيامة عالم وليس يوم فقط كما نظن، يوم هو عالم، نظام يختلف عن نظام جزاء الجنة والنار. عالم القيامة عالم آخرة صحيح، لكن نظام الجزاء فيه يختلف عن نظام جزاء الجنة والنار، الذي يدقق فيه ويبحث فيه عند الفقهاء عند المتكلمين عند بيانات الشرع. إحباط حبط عملهم المقصود به بلحاظ جزاء الجنة والنار، لا بلحاظ جزاء يوم القيامة. يعني ليس هناك تناقض وتدافع بين أحبط الله أعمالهم يحبط أعمالهم وبين من يعمل مثقال ذرة ذرة ذرة خيرا يرى. كيف نجمع بينهم؟ جمع واضح. هذه الآية ومن يعمل مثقال ذرة ليست مختصة بجزاء نظام الجنة والنار، لا، جزاء نظام الدنيا، جزاء نظام البرزخ، جزاء نظام عالم القيامة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حب علي حسنة لا يضر معها شيء، يعني إذا أبقى الإنسان هذا الحب فيه يوصله إلى الجنة. نعم. على كل، وبغض علي سيئة لا ينفع معها شيء. على كل، فإذا نظام جزاء الجنة والنار يختلف عن نظام جزاء هذا الذي يبحث عن القبول، شرائط القبول، ولاية أهل البيت شرط للقبول، شرط قبول الأعمال عدم الرياء، شرط القبول عدم العجب، شرط القبول شرائط قبول كثيرة، هذه بلحاظ نظام جزاء الجنة والنار، لا بلحاظ نظام جزاء ماذا؟ هاي العوالم الثلاثة، الدنيا، البرزخ، عالم القيامة. لا، هذه تحكمها نظم أخرى، قواعد أخرى في الجزاء. الآن الفلاسفة ما بسطوا هذا البحث بهذا، لا بسطوا، لكن بيانات الوحي أوسع. العرفاء ما بسطوا هذا البحث، لا يبسطوا. الباب باب الاجتهاد أو باب المعرفة والتنقيب والتحقيق مفتوح على مصراعيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله.